والكلمات تكاد تكون واحدة، والمعنى في النهاية واحد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، ربكم الذي خلقكم وأنعم عليكم ويربيكم على نعمه برحمته وبلطفه وفضله، هو الله. إن ربكم الله. فإذا أردت أن تعرف ربك فإنما هو الله، وإذا أردت أن تتخذ إلها فاتخذ ربك الذي خلقك وأنعم عليك، الذي هو صاحب الفضل عليك وبيده الفضل كله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالقضية متبادلة. إن ربكم الله، فربكم الذي ينبغي أن تشكروه، ربكم الذي ينعم عليكم، إنما هو الله. وإن الإله الحق الذي ينبغي أن تعبدوه وأن توحدوه ولا تعبدوا غيره، هو الذي رباكم على نعمه. ولكن جاء سياق الآية هكذا، حيث قدم الرب على الإله، لأن الخطاب جاء في سورة الأعراف وهي مكية، يعني نزلت قبل الهجرة في مجتمع يغلب عليه الكفر، فكأن الآية حديث من الله تعالى للكافرين، يعرفهم بنفسه، يعرفهم على ذاته، يحدد لهم ويعين لهم إلههم الذي ينبغي أن يعبدوه من دون هذه الأصنام وتلك الأوثان. والقوم الكافرون كانوا مقرين بأن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويعلمون أيضا أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأمورا كثيرة في الكون، يقرون بأن الله هو فاعلها وهو مالكها، ولكن عبدوا غيره من دونه، وعبدوا غيره معه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالرب معروف عندهم، والله معروف لديهم بأنه رب صاحب نعمة وفضل، ولكن لم يعطوه حقه في العبادة، ولم يوفوه قدره في التوحيد. لذلك يقول الله لهم: إن ربكم ولي نعمتكم والمتفضل عليكم، ولي نعمتكم والمتفضل عليكم والمنعم عليكم بكل ما أنتم فيه من النعيم هو الله، أي هو الإله الواحد، فإنه لا يوجد في الكون من يتسمى بهذا الاسم الله إلا الله الواحد لا إله إلا هو. فربكم الذي عرفتموه بالخلق والقدرة والإنعام هو الإله الذي ينبغي أن يعبد. ولمزيد من المعرفة والبيان، فالله هو الذي خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وكنا قد تحدثنا عن خلق السماوات والأرض في حلقة قادمة، في حلقة سابقة وفي خطبة ماضية. خلق السماوات والأرض، ولكن زاد الله هنا أنها كانت في ستة أيام. ذكر المفسرون أنها كانت أيام الأحد والاثنين، وكان يسمى الأحد الأول قديما، ثم تغير إلى الأحد وهو بمعنى قريب، في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وختم الخلق في الجمعة، فيه تم الخلق وفيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الخلق يوم الأحد وانتهى وتم يوم الجمعة، ويوم السبت لم يكن فيه خلق إلا ما ورد عن بني إسرائيل خلاف ذلك، إنما يوم السبت كان يوما خاليا لم يكن فيه خلق، ولهذا سمي سبتا يعني قاطعا بين الجمعة وبداية جمعة جديدة. فاليوم الجمعة وغدا يوم السبت الفاصل بين الأسبوعين، وأول يوم في الأسبوع القادم هو الأحد. ولما كلف الله بني إسرائيل واليهود بالذات على عهد سيدنا موسى عليه السلام أن يجتمعوا لعبادة الله يوم الجمعة تعظيما لذلك اليوم لما تم فيه من أمر الخلق، اقترحوا بأذهانهم الخربة وقلوبهم الجاهلة الضالة، قالوا يوم الجمعة يوم كان الله فيه مشغولا بتمام الخلق، لكن يوم السبت لا خلق فيه، فهو فيه متفرغ، فلنحتفل به في يوم السبت، أما يوم الجمعة فلا يصلح الاجتماع لله عز وجل، فهو مشغول في ذلك اليوم. ودليل جهلهم أن الله تعالى على فرض المحال والمستحيل لو كان مشغولا يوم الجمعة فإنما كان يوما واحدا يوم أن خلق، أما الجمعة التي تلي الجمعة الأولى في الخلق، الجمعة التالية والتالية بعدها إلى يوم القيامة ليس لله فيها شأن يشغله عن خلقه، ولكن الله أصلا لا يشغل بشيء عن شيء، ولا يشغله خلق عن خلق، ومهما خلق فلم يتعب ولم ينصب. قال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا أي تعب حتى يقول بنو إسرائيل ذلك. وجاء النصارى من بعدهم فعرض عليهم يوم الجمعة فاختاروا تبعية اليهود فصرفوا إلى يوم الأحد، ثم عرض علينا الشرع الحنيف بيوم الجمعة فقبلناه بفضل الله، وهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فلا زلنا بفضل الله تعالى عليه، ثبتنا الله عليه حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان، ولذلك لنا الفخر بهذا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي في الأمم وجودا في الدنيا، السابقون أي إلى الله، فنحن يوم الجمعة واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فنحن أسبق إلى الله عز وجل. احتفالنا اليوم في هذه الساعة المباركة، وغدا يحتفل اليهود وبعد غد يحتفل النصارى، مع أننا جئنا في ذيل الأمم ونهايتهم، فلا أمة بعد أمتنا، لكن بفضل الله سبقنا إلى طاعة الله عز وجل والاستجابة لأمره. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وبعض المتفلسفين ولا يجوز لأحد أن يقول هذا، يقول: كيف خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وهو يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ لماذا لم يخلق السماوات والأرض بكن فيكون؟ أقول له: وما شأنك أنت؟ هذا هو أحسن جواب تجيب به على من يسألك في هذا السؤال: ما شأنك؟ من أنت؟ أنت عبد والله خلاق، يفعل ما يشاء ويختار، يخلق في ستة أيام، في سبعة أيام، في يوم، في لحظة، بكن، بغيرها، يفعل ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار. لسنا محاسبين لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا من حسنت نيته وأراد أن يتعرف على الحكمة. يعني ما حكمة الله في خلق السماوات والأرض على مهل وهو قادر أن ينجزها في لحظة وأقل من ذلك؟ من أراد أن يتعرف على حكمة الله فلا مانع. أما من باب أن في القرآن تعارضا، أو بين كلام الله وفعله تناقضا، أو فلسفة في الدين، أو مساءلة لرب العالمين، فكلا لكل ذلك. واحفظ لسانك واحفظ إيمانك في قلبك، ولا تخدشه بمثل هذا السؤال. أما إذا أردنا أن نعرف الحكمة فقد نبه إليها أهل العلم جزاهم الله عنا خيرا، وقالوا ليعلم الله الناس التؤدة والأناة والطمأنينة وإتقان العمل، وإن اتخذ واستغرق وقتا، فلا تتعجل في صناعة شيء أو في إحداث أمر، لا تأخذه على عجل وإن كنت قادرا على إنجازه بسرعة. كلما تأنيت فيه كان أحسن، كلما توانيت في الأمر أو تأنيت وتريثت صنعت أحسن وفعلت أحسن وقلت أحكم، وهكذا حتى لا تخرج منك كلمة تندم عليها قلتها بسرعة دون وعي، حتى لا تحدث أمرا يجر عليك الويل بعد ذلك. الله وهو قادر على الخلق بكن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام، حكم لا يعلمها إلا المولى سبحانه وتعالى، ولكن هذا وجه حكمة بينه العلماء رحمهم الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، تم الملك واكتمل الخلق، وقام الله تعالى يدبر أمر خلقه وهو مهيمن عليهم قيم فيهم فوق الجميع وفوق الكل ليس كمثله شيء، فاستوى على عرشه العظيم استواء يليق بذاته سبحانه وتعالى، وبعدها يدبر الأمر. يدبر الأمر، أمر ماذا؟ أمرك أو أمري أو أمر السماوات أو أمر الأرض أو أمر ما بينهما، أمر ما تحت الأرض، أمر ما فوق السماوات، أمر الدنيا، أمر الآخرة، أمر الإنس أم الجن أم الملائكة أم الحيوان أم كل ذلك. يدبر الأمر، كل الأمر، فلا يشغله أمر عن أمر، وهنا الإعجاز، ولا يشغله شأن عن شأن. حالنا كمخلوقين يشغلنا شيء عن شيء آخر، ومن اهتم بأمر انشغل عن سواه، ولكن الله تعالى ليس كمثله شيء، له الكمال والجلال والجمال، يدبر الأمر كله، يدبر الأمر، فلا تظن ولا يوسوس إليك الشيطان يوما بأنك لا يصلح أن تدعو الله في هذا الوقت لأنه منشغل بكذا. لا يوسوس إليك إبليس من الجن أو الإنس بأن الله منشغل في يوم كذا بأمر كذا فلا يصلح أن نعبده في ذلك اليوم، كما قالت اليهود قبل ذلك. إنما يفعل الله كل شيء ويدبر كل أمر في وقت واحد، في وقت واحد. يقول الله تعالى من الآيات أو في الآيات التي تشير إلى هذا المعنى أو تفصله: وما من دابة في الأرض، أي مخلوق يدب على الأرض، إنس، جن، حيوان، طير، حشرات، مخلوقات في باطن الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها رزقها. نعم، الله تعالى يقسم الرزق لكل الأحياء الموجودين في لحظة واحدة، هذا يأكل حلوا وهذا يرزق بمالح وذاك يرزق بمر وهذا يرزق كثيرا وهذا يرزق قليلا، كل شيء بقدر بحساب، ولا يشغله حساب عن حساب. يقول علماء الإحصائيات في كل ثانية من الوقت يولد في العالم كذا وكذا من الأطفال، في توقيت واحد يخرج الله إلى الدنيا جيلا من البشرية، وكل هؤلاء الأمهات من الإنس وغيرهم الله تعالى يتولى ولادتهم بقوله ثم السبيل يسره. لا تشغله ولادة أنثى عن وضع أنثى أخرى، الكل في توقيت واحد وفي وقت واحد ولحظة واحدة يحدث من الوفيات كذا وكذا، لم يشغله قبض نفس عن قبض نفس أخرى. ويقول سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، فلا ينشغل بنفس عن نفس، لا في خلقها ولا في رزقها ولا في تدبير شأنها ولا في إماتتها ولا في بعثها يوم القيامة. الأمر على الله تعالى في غاية اليسر والسهولة بدون مقاييس ولا مراتب، إنما بكن فيكون، وهو على كل شيء قدير يدبر الأمر. وأقول لك أخي المسلم، إذا علمت أن الله تعالى يدبر الأمر فكيف تحمل الهم؟ ولماذا تهم نفسك؟ ولماذا تضغط على أعصابك؟ ولماذا تفور دمك بما يجلب عليك الآفات والأمراض؟ الأمر لا يستحق، إنما خذ بالأسباب وكل الأمور إلى الله، اترك حمولك وهمومك إلى من يدبر الأمر. وكم دبرنا في حياتنا أمورا ولم تأتي على تدبيرنا، إنما جاءت الرياح بما لم تشتهي السفن، تأتي الرياح عكس ما يشتهي ربان السفينة وقوادها، يريدون أن يتجهوا شمالا فالرياح تأتي جنوبية فتأخذهم رغم أنوفهم إلى الوراء أو تعوق مسيرتهم إلى الأمام. تدبير الله سبحانه وتعالى، وكم من حكم ظهرت في تدبير ربنا. ولذلك أحسن بعبد يقول اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير لنفسي، أجمل بعبد يقول يا ربي ارزقني بكذا إن كان خيرا لي، اللهم يسر لي أمر كذا إن كان حقا وصوابا إن كان خيرا وفضلا. وهكذا تطلب ما تشاء وتدبر ما تشاء، ولكن تكل النتائج إلى الله وتترك الاختيار إلى الله. والفرق الدقيق الجوهري العظيم بيننا وبين الله دون مقارنة أننا نرى جهة واحدة أو جزءا منها ونعلم شيئا من أشياء، أما الله تعالى فهو على كل شيء شهيد، أما الله تعالى فهو بكل شيء عليم، أما الله تعالى فهو على كل شيء قدير. فأنت تكل الأمر إلى قادر مقتدر، إلى عليم بكل شيء، إلى مطلع على كل شيء، يرى الغيب والشهادة ويعلمها سبحانه وتعالى، يدبر الأمر. هذه الكلمة القصيرة لفظتان اثنتان فقط يدبر الأمر. هذه الكلمة لو أن الإنسان حفرها في قلبه أو علقها في ذهنه تطمنه كثيرا جدا، تريح أعصابه، تهدي سلوكه وترشد حياته، ويكون في الدنيا مطمئنا لأن الله يدبر الأمر. لكن يا ترى يحصل أو لا يحصل؟ سيكون أو لا يكون؟ طب لو كان ماذا أفعل؟ لو لم يكن ماذا أفعل؟ طالما الأمر لله فكله إلى الله واتركه لله، فإن كانت له بين يديك أسباب فخذ الأسباب واعلم أن الله يفعل ما يريد. وهذا هو التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ومنجز له ما أراد. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. في الآية الأخرى الكلمات متفقة ومتحدة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما قال يدبر الأمر، إنما قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، صورة من صور تدبير الأمر. فآية الأعراف تفسر آية سورة يونس، كيف يدبر الأمر؟ هذا مثال، يغشي الليل النهار، يغشي من غشى يغشي، ويغشي يعني يغطي، غشيت فلانا بثوبه يعني غطيته بثوبه. يغشي الليل النهار، الليل مفعول والنهار مفعول، ولذلك جملة واحدة أدت مؤدى جملتين، فمعناها يصلح هكذا وهكذا. أما هكذا الأولى فمعناها يغشي الليل النهار، يعني يغطي النهار بالليل، فيطول الليل ويقصر النهار. ويغشي هكذا الثانية، يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل بالنهار، فيطول النهار ويقصر الليل. فالله يغطي هذا بهذا وهذا بهذا، قدرة، يفعل الشيء ونقيضة. وهذه هي طلاقة القدرة، وهذا هو كمال القدرة، أن يفعل كل أمر، لا يفعل الشيء ويعجز عن عكسه، بل يفعل هذا وذاك. يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل بالنهار، أو يغطي النهار بالليل حين يريد أن يطيل الليل أو يطيل النهار، كما نرى ذلك حسا وواقعا في الصيف والشتاء، يطول ليل الشتاء ويقصر نهاره، ويطول نهار الصيف ويقصر ليله. هذا من قوله تعالى ومن تدبيره، يغشي الليل النهار. ولذلك من آية التدبير وعلامة حسن التدبير عند الله عز وجل، أنك تجد الليل والنهار يطلبه حثيثا. طلبت فلانا حثيثا، يعني طلبا حثيثا، بمعنى أني تتبعته في كل مكان، مشيت وراءه في كل مكان مشى فيه، فلا أتركه أبدا ولا أغفل عنه، أنا وراءه مباشرة. وكأن المعنى الليل يطلب النهار طلبا حثيثا، فهو يلازمه ولا يفارقه ولا يتأخر عنه، والنهار يطلب الليل طلبا حثيثا أي شديدا، فهو لا يفارقه ولا يتأخر عنه. الليل يطلب النهار طلبا حثيثا فلا يفارقه ولا يتأخر عنه، والنهار يطلب الليل طلبا حثيثا فهو يلازمه ولا يفارقه ولا يتأخر عنه. لذلك ما تكاد أيها الإنسان وكل إنسان في الدنيا كذلك وكل إنسان في الدنيا كذلك ما يكاد الواحد منا يخرج من الليل حتى يرى صبح النهار. وقت الغدو في الصباح تشترك فيه ظلمة الليل المدبر وصبحة النهار المقبل، نور ليس واضحا لاختلاط الظلام بالنور، حتى إذا أشرقت الشمس انكشف كل شيء وانحسر الليل وأدبر. وكذلك آخر النهار تبدأ الدنيا في الإظلام شيئا فشيئا، يخبط النور ويخفت شيئا فشيئا حتى تظلم الدنيا، فلا ينتهي النهار إلا والليل معه قد أقبل. وهذه حكمة جليلة، وهذا يدل على أن الله تعالى فعلا وحقا وواقعا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا يأفل ولا يغيب. لذلك خلقه متتابع، أمر الكون مدبر تدبيرا عظيما متناسقا يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهذا نراه في أفق السماء، الشمس والقمر يتتابعان، والعلماء في الفلك يعرفون عن ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأعظم مما أراهم الله وكشف لهم عن آياته. والنجوم تظهر بالليل، الشمس تظهر بالنهار، والقمر يظهر من أول الشهر مدارج ومنازل حتى يكتمل بدرا ليلة الرابعة عشر، ثم ينتهي كذلك ويعود أدراجه شيئا فشيئا حتى صار وعاد كالعرجون القديم، شيء محمر ملتوٍ كأنه هلال أحمر، ثم يغيب إلى أول الشهر الجديد. وهكذا دورة منتظمة متلاحقة، ذلك كله يدل على تدبير الله لأمر الخلق والكون، وأنه قد أحسن التدبير كما أحسن الخلق. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، يعني ربكم هو الله الذي خلق هذا الخلق ودبر هذا التدبير. من له الحق أن يأمر وينهى في هذا الخلق الذي خلقه الله؟ ألأحد حق في ذلك سوى الله؟ لا يعقل هذا. صاحب الخلق يدبر أمره، ومن دبر الأمر هو الذي يشرع فيه، فيقول لنا افعل كذا ولا تفعل كذا، خذ هذا واترك هذا، كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجر. لماذا هذه الشجر؟ الله يريد ذلك. ما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. وبترك هذه الشجرة، شجرة الحرام والمحرمات، عندك الحلال جنة واسعة بكل ما فيها. حرمت عليكم الميتة والدم، تستطيع أن تعدها على أصابعك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. بعد ذلك يقول اليوم أحل لكم الطيبات، شيء لا يعد، شيء كثير لا يحصى، وصفه العام أنه طيب. فكل ما طاب وكل ما حسن فإنه حلال لك. إنما حرمت عليك هذه الأمور يا عبد الله لأنها عكس الطيبات، إنها خبائث. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره، محرمات في الزواج، إلى أن قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. زواج شرعي لا عرف، زواج ونكاح لا سفاح ولا زنا، لا علاقات مشبوهة، ولو كان فيها رضاع في الكبر لا تجوز ولا يحل إلا من رضع في سن الرضاع، فقد حرم بالرضاع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد في الرضاع أن يكون في سن الرضاع قبل الفطام، يعني في الوقت الذي يعتمد فيه الوليد على الرضاع كغذاء أساسي. أما حين يأكل ويطعم من طعام الناس فبهذا لا يصلح أن يرضع، ولا تؤثر الرضاع فيه بحرمة. فهكذا الله تعالى يقول: ألا له الخلق والأمر. وفي سورة يونس يقول سبحانه وتعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لأن الله يفعل ما يشاء، ولا أحد يتدخل إلا بأمر الله، إلا بما أذن الله له وبما أذن الله فيه. وفي سورة الأعراف يقول: ألا له الخلق والأمر. وأظن أن هذا قانون وسنة مقبولة، أنت في بيتك لا تقبلني أن أحكم فيه بشيء، وأنا في بيتي لا أقبل منك أن تحكم بيتي بشيء. كل في بيته يملك الأمر، لأنه ملك السيطرة والهيمنة هنا، وإن لم يكن له خلق. فالزوجة أملك الانتفاع بها، الأولاد هم أولادي إلى أن أموت وانتهى الأمر، والبيت أملكه إلى أن أموت أو يؤخذ مني أو ينتهي عقد الإيجار. ما خلقت شيئا ولا صنعت شيئا، ومع ذلك أحتفظ لنفسي بالأمر والتقنين والتشريع في هذا البيت، ولا أقبل من أحد كلاما غير كلامي أنا. إذا كان هذا حقا أخذناه لأنفسنا، فكيف نضن به على الله الذي خلق وملك ودبر الأمر؟ إذن له كل الأمر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفي سورة يونس يقول تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. جاء الترتيب عكس الأول، في الأول إن ربكم الله، في آخر الآية ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أفلا تذكرون؟ تذكر من خلقك، من أنعم عليك، من أعطاك، من وهبك، من فعل لك كذا، من دبر أمر كذا، من لن تجد جوابا إلا أن تقول الله الله الله. فمتى وكيف يجوز لك أن تغفل عن الله وأن تنسى الله تعالى؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عرفت ربك أخي الكريم؟ إنه ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلا فوقه شيء ولا أعلى منه شيء ولا يعظم عليه شيء سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، كل الأمر في الكون كله، لا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يفعل أحد شيئا إلا بأمره سبحانه وتعالى. وبالتالي فربكم هذا هو الله الذي من حقه أن يشرع. فإذا قال لكم الربا حرام فقولوا سمعنا وأطعنا، البيع حلال سمعنا وأطعنا، افعلوا كذا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا سمعنا وأطعنا. ومن لم يستطع أن يفعل وأن يطيع في هذه الساعة فليقل سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، كما يقول ربنا: ولو أنهم قالوا، أولئك اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم. يعني قل سمعنا وأطعنا، حينما يبلغك أمر الله سمعنا وأطعنا، ولكن اعذرني يا ربي ومكني، لا أتمكن الآن، لا أستطيع، مكني يا رب، يسر لي، لكن تقبل الأمر قلبا وقالبا جسمك عاجز عن الاتيان بهذا الأمر، أرجع وأخر بعض الوقت، ولكن مع الدعاء والطلب والاستعانة بالله عز وجل أن يعينك على طاعة هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا به معرفة، وأن يقربنا منه صلة، وأن يجعلنا من أحبابه وأتباع هديه وشرعه ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واغفر لنا يا ربنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه قد ذاعت في زماننا هذا وأيامنا هذه شائعتان. المجتمع العالمي فضلا عن المجتمع الإسلامي هو أغنى ما يكون عنهما، فلا حاجة لنا في هذه الآونة بمعرفة واحد من هذين الأمرين، والجهل بهما لا يضر، والعلم بهما الآن لا منفعة فيه أبدا. فأرجو ألا تنجروا وراء الإعلام وما يفجره من قنابل إعلامية ومفرقعات ثقافية لكي يحدث سبقا إعلاميا، لكي يحدث سبقا إعلاميا، أو لكي يلفت الأنظار هنا وهناك، أو ليكون مذيعا ناجحا فيتكلم في كلام حوله خلاف وفيه جدل وما ينفع الناس في شيء. أما أول الأمرين فهو إرضاع الكبير، وهذا أمر كان قد أطل برأسه ثم قطع رأسه فورا والحمد لله، وانتهى أمره منذ زمن قصير، ولكن عادوا إليه من جديد. واعذروا مشايخكم وعلماءكم، الفتوى فيها خطأ لا مجاملة، ولكن أقول كثيرا: الشيوخ على خطر، والعلماء تعترضهم الفتن، وكثير من رجال الإعلام ونسائه يحبون إثارة الفتن كما قلت، فيستدرجون العلماء والشيوخ من حيث لا يعلمون حتى يوقعوهم في خطر وخطأ، ويطنطنون به هنا وهناك، ويكون هو صاحب هذا السبق العظيم، وجزاؤه عند الله كبير من يفعل هذا، لأنه يفتن المؤمنين والمؤمنات. اعلم أخي أن الرضاع هو للرضيع، الرضاع للرضيع، أما الطفل الصغير الذي يعتمد على طعام الناس فقد فطم عن الرضاع، فإرضاعه في ذلك الوقت وهو صغير لا يحرمه. فلو أن أما فطمت ولدها بعد سنة واحدة من الرضاع يجوز هذا، وفي السنة الثانية ويطعمه من طعامها وطعام إخوته، أرضعته امرأة أخرى، لا يحرم عليها ولا على بناتها، يبقى أجنبيا وينشأ ويكبر أجنبيا عنهم، ويجوز له أن يتزوج تلك المرأة التي أرضعته وبناتها جميعا. يتزوج بإحداهن لأنه رضع منها نعم ولكن في غير زمن الرضاع فلا يحرمه. فما بالك بشاب كبير أو بشيخ فان يرضع كيف يحرمه؟ وما هذه المهزلة؟ ولماذا نجر أقدام المشايخ والعلماء لهذا الأمر؟ إن كنا نرعى هذا البلد الحبيب، كنا نحافظ عليه وعلى تقدمه ورقيه، فلا داعي لهذه السفاسف، لا داعي لشغل الناس وأذهانهم وأوقاتهم بهذه المشكلات التي تجر على المجتمع الويلات والويلات. من عاقل ولو غير مسلم يرضى لامرأته أن ترضع شابا زميلها في العمل؟ هل فطرتك تقبل أيها الإنسان ولو كنت غير مسلم؟ لا والله ما أعتقد هذا، إلا رجلا فسد حسه وتبلد شعوره فربما لا يدرك خطورة هذا. والرسومات الهازئة والساخرة يوما بعد يوم ترسم في الجرائد، وكأن هذا الإنسان أخطأ وحده. من الذي استدرجه لهذا؟ أين الرقابة على ما يذاع؟ أين وأين وأين؟ لماذا يخطأ هذا؟ ولماذا يقال العالم الفلاني زل في كذا والمذيع لم يزل؟ المذيع لم يزل، المخرج لم يزل، المصور لم يزل، المجتمع لم يزل، حين يرضى بهذا ويقره لماذا لا يستنكر الناس؟ لماذا لا يطلبون إيقاف هذا السيل العارم الجارف من الفتن التي تقلقنا على نسائنا وبناتنا، تقلقنا على مجتمعنا هذا حين يصير فيه هذا الخلط؟ المسألة خطيرة، الشيخ معرض أن يخطئ كأي إنسان في تخصصه. من اجتهد فأصاب فله أجران، أو أخطأ فله أجر، هو عند الله مأجور إن كان قد اجتهد، ونحن نوزره ونحمله وحده الوزر. هذا يفتح باب شر عظيم من الاستهانة بأهل العلم والشيوخ، فكثيرون لا يعرفون شخص المفتي بهذا الأمر، ولكن يقولون عن المشايخ ما يقولون ويضعونهم كلهم صفا واحدا مثل هذا الرجل، ويتوقعون من الشيخ الفلاني مهما كان تقيا وورعا أن يخرج عليهم في الغد القريب بفتوى أو ببلوى مثل هذه البلوى. الناس تفقد ثقتها في العلماء بمثل هذه البرامج وبمثل هذه الإعلاميات. أرجو إخوتي الكرام ألا تتأثروا بهذا، عالم وزل، عالم وأخطأ، هذا وارد كثيرا، وكل إنسان يخطأ، ولكن ندعو لمشايخنا وعلمائنا أن يعفو الله عنهم. وأعرف هذا الشيخ بشخصه، وقد روجع في ذلك واعتذر ورجع عن فتواه وبعثها إلى جهات الإعلام، أذاعوها أو كتموها الله أعلم. لكن اعلموا مهما قيل فإن الرضاعة للرضيع الصغير الذي يعتمد على لبن أمه وعلى الرضاع كطعام أساس في حياته، ما بعد ذلك فالرضاع لا تأثير له. ويوصفني أن إحدى البنات، بل هي زوجة تعمل في مصلحة، تتصل بأحد الشيوخ وتسأله عن زميل لها منذ فترة طويلة وبينهما علاقة طيبة كما تقول، ولا طيب في العلاقة بين الرجال والنساء، إنما هي تصفها كذلك، بينهما زمالة منذ زمن، فهل ترضعه حتى ترفع الحواجز بينها وبينه أكثر؟ فقالها اتق الله، أنت مسلمة؟ قالت نعم. قال اتق الله، كيف تقولين هذا؟ قالت يا شيخ كثيرون فعلوا ذلك، لست أول واحدة. وكأن الناس ينتظرون خاتما أو إمضاء وتوقيعا من أحد الشيوخ يعرفونه أو لا يعرفونه لكي ينحرفوا، ما هذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا، مهما زل العالم فلا نزل وراءه، ففطرتنا تمنعنا من هذا الأمر، وهذا الأمر معلوم بالفطرة قبل أن يكون معلوما بالدين. عصمنا الله وإياكم من الفتن. الأمر الآخر والأخير هو ما بلغكم أيضا من أن بول النبي عليه الصلاة والسلام طاهر وشربه بركة، يعني يجوز التبرك بشرب بول النبي عليه الصلاة والسلام. ما الداعي لهذه المسألة؟ سنفترض جدلا أنه طاهر وبركة، نريد أن نتبرك، من أين نأتي به؟ هل في الدنيا مخزون منه نحصل عليه ولو بأبهض الأثمان؟ لا حرج، لكن لا موجود ولا يحتاجه الناس اليوم، وليس بركة، ليس فيه نص بذلك، ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى شرب بوله أو التبرك به، ولم يحصل أن أحدا من الصحابة تبرك بشربه، ولم يرد نص يعتمد عليه أن بوله عليه الصلاة والسلام طاهر. ولكن هو بشر مثلنا، كان إذا تبول تطهر من بوله، وهو الذي قال عن ميت من الأموات يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله، فكيف كان يتطهر من بوله وبوله طاهر؟ ما علينا طاهر أو نجس، ليست هذه قضيتنا ولا علم لنا بذلك، الله أعلم. ليس في الشرع فيما أعلم، فيما اطلعت عليه، ليس هناك نص يفيد طهارته أو نجاسته، وليست قضيتنا. لكن ما الحدث؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر عمره وقد كبرت سنه، وكان يمرض مثلنا تماما بل أشد منا، فيوعك كما يوعك الرجلان منا أو من الصحابة رضي الله عنهم، فيأتيه البلاء شديدا. وكان يعيش في جو فيه الحرارة والبرودة، ففي ليلة كان متعبا وقام ليتبول، وكانت مباولهم خارج البيوت في الفضاء في الخلاء، فأراد أن يتبول، فكانت الليلة باردة، فخشي على نفسه لو خرج في الخلاء، فجاء بإناء وتبول فيه ووضعه في ناحية من الحجرة حتى الصباح ليريقوه خارج البيت، يعني كبوه. وفعلا في الصباح أمر بذلك، لكن حدث بالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم بعد ذلك، حدث أن امرأة كانت في البيت، قيل كانت خادمة لبعض زوجاته وقيلت بنت عمته، امرأة من أقاربه، قامت من الليل ظمأ عطشانة، أرادت أن تشرب، فوردت إناء فيه ماء فشربت، ولعل لغلبة النوم مع شدة الظمأ لم تشعر أن هذا بول أو ليس بولا، أو كان بوله عليه الصلاة والسلام طيبا لا رائحة فيه، الله أعلم. المهم أنها شربت ولم تدري ما هذا، وارتوت ونامت. وفي الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريق الإناء، أريق البول الذي في الإناء، خذوا ذلك الإناء وأريقوا، يعني كبوا ما فيه من بول. فقالت المرأة: يا رسول الله، إني قمت من الليل فظننته ماء فشربته، فحتى لا تؤذى نفسيا، إذا أكل شيئا ظنه طيبا ثم علم أنه غير طيب يتأثر نفسيا ويوجع في داخله ويحدث له بعض الأخطاء، فلكي يهدئها النبي عليه الصلاة والسلام ويطمئنها دعا لها دعوة نبي وقال: جعله الله لك شفاء، ولم يقل هو لك شفاء، ولم يقل إنما هو شفاء، ولم يقل هو لأمتي شفاء، ولم يقل هو طاهر أو هو بركة، إنما قال ليطمئنها، يعني اطمئني إن شاء الله لن يضرك بإذن الله، اطمئني. قال: جعله الله لك، لك أنت، ليس لي ولك نشرب منه، جعله الله لك شفاء. نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا كثيرا، ولكن لا داعي للمبالغات، لا داعي للأحاديث الخرافية التي تجلب علينا التكذيب والإنكار، التي تتهم ديننا بأنه دين خرافات. اليوم الناس يتأففون من أنفسهم، نقول لهم اشربوا من بول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يفتن كثيرا من المسلمين في دينهم. كافر رأى مسلما يتوضأ فرفع رجله على الحوض ليغسلها، فأنكر الكافر على المسلم قال يا هذا تغسل قدمك في الحوض الذي أغسل فيه وجهي ونغسل فيه وجوهنا؟ فاستنكف من هذا وتأفف، يعني عرف أرفان من وضع القدم في مكان الوجه. أتغسل قدمك في مكان نغسل فيه وجوهنا؟ فألهم الله المسلم الحجة، قال له كم مرة تغسل وجهك في اليوم؟ قال مرة في الصباح. قال أنا أغسل قدمي 5 مرات كل يوم، يعني قدمي أنا المسلم أنظف وأطهر من وجهك أيها الكافر. فكان ردا بليغا. ولكن انظر إلى الواقع الذي نعيشه، وكثير من المسلمين يتأثرون بالكافرين ويتأففون مثلهم من بعض الأشياء. بعض المسلمين لا يقبل أن يستعمل السواك في فمه، لكن الفرشاة جميلة. كثير من المسلمين يتأفف أن يأكل بيده ولو اليمنى، ولكن ينشرح صدره ويفرح ويفخر أنه يأكل بالشوكة والسكين وهكذا. فحينما نقول لهؤلاء شربوا بول النبي عليه الصلاة والسلام بركة وشفاء وغير ذلك، هذا كلام يصدهم عن دين الله ويفتنهم فيه. فنسأل الله السلامة والعافية. ألا فاعتصموا بحبل الله وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمكنوا من التعرف على الله من خلال كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتنجحوا وتفوزوا بعون الله تعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يسر لنا أمورنا، اقض لنا حوائجنا، اقض عنا ديوننا، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اعصم أمة سيدنا محمد، اللهم اعصم هذه الأمة، اللهم اعصم الأمة من الفتنة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اجمع شملها، وحد صفها، اجمع كلمتها، اجمع شتاتها، ارحمها يا رب العالمين، ارحمها من التحديات، ارحمها من الفتن المضلات، ارحمها من الشياطين، شياطين الإنس والجان، إنك على كل شيء قدير. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

السلام.